طيب يا شيخ، سؤال الأخير أحسن الله إليك، هل تحريم الحلال محرم؟ بمعنى لو حرم الشخص على نفسه حلالا هل يأثم بذلك، أو نقول لا يأثم ولكن عليه كفارة يمين إذا أخذ ما حرمه؟ التحريم نوعان. نعم. أحدهما أن يضيف التحريم على أنه حكم شرعي، هذا لا شك أنه حرام، أنه حرام. بل إن بعض العلماء قال إذا حرم حلالا معلوما حله بالضرورة من الدين فهو كافر. نعم. عرفت؟ نعم. الثاني أن يريد بالتحريم الامتناع منه، فهذا حكم اليمين. نعم. ينهى عن هذه الصيغة فقط. نعم. لا عن كونه أراد الامتناع من هذا الشيء. نعم. نعم. يعني هل يأثم بالنسبة للأمر الثاني؟ ظاهر الآية الكريمة أنه يأثم. لظاهر الآية. ظاهر الآية. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فقال والله غفور رحيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فنهى عن الامتناع من الحلال ونهى عن الاعتداء على الحرام. وهل يلحق بذلك من نذر ترك مباح؟ إيش؟ من نذر على نفسه ألا يفعل أصل النذر مكروه أو محرم؟ سمي شيخ؟ أصل النذر نعم مكروه أو محرم؟ نعم. فمن نذر على نفسه ترك مباح، هل نقول كما قلنا في الصورة الثانية من تحريم الحلال؟ لا، نقول هذا محرم تحريم نذر على القول بأن النذر محرم. نعم. وعلى القول بأنه مكروه ما يكون حرام، يعني يختلفان. مثل ما لو حلف أن لا يلبس هذا الثوب أو لا يأكل هذا الطعام. نعم. لكن يا شيخ الآن حلف أن لا يأكل هذا الطعام. نعم. أو نذر أن لا يأكل هذا الطعام، المعنى واحد. إذن هل نقول يأثم في الصورتين؟ لا، الأولى ما يأثم، والثاني يأثم من أجل أنه نذر لا من أجل أنه حرم هذا، حرم هذا الطعام أو امتنع منه. لكن شيخ قلنا أن الآية تدل على التحريم، آية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله. ما قال لما تنذر، التحريم غير النذر. التحريم أن يقول هذا الثوب علي حرام أو حرام علي أن ألبس هذا الثوب. فهذا جائز إن قلنا أن النذر ما هو بجائز. إذا قلنا النذر ليس بحرام، هذا ليس بجائز لأنه ما نذر، هذا حرم. نعم. الحرام علي أن ألبس هذا الثوب أو لبس هذا الثوب علي حرام. نعم. هذا الذي في الآية الكريمة. نعم. فهذا محرم. هذا محرم. نعم. وأما إن كان نذرا فليس بمحرم. أما إذا قال لله علي نذر ألا ألبس هذا الثوب. نعم. فهذا محرم تحريم نذر على قول من يقول إن النذر محرم. أي نعم. أحسن الله عليكم يا شيخ وإياكم. جزاكم الله.